أخته دونك حاجز وستار، ولديك من صدق اليقين شعار. عودي إلى الرحمن عودا صادقا، فبه يزول الشر والأشرار. عودي إلى الرحمن عودا صادقا، فبه يزول الشر والأشرار. أخته دينك منبع يروى به قلب التقي وتشرق الأنوار. وتلاوة القرآن خير وسيلة للنصر، لا دف ولا مزمار. هو في احتدام القيظ ظل وارف، وإذا التوى وجه النهار دثار. ودعاؤك الميمون في جنح الدجى سهم تذوب أمامه الأخطار. أخته حولك روضة مخضرة تختال فوق ربوعها الأشجار. نبع ونهر لا يجف مسيله أبدا، وجذع شامخ وثمار. دين تهون به الخطوب وتزدهي في ظله همم ويمسح عار. ولديك يا أخته منه ذخيرة يحمى بها عرض ويحفظ جار. ولديك تاريخ عريق شامخ يحلو به للمؤمن استذكار. في منهج الخنساء درس فضيلة، وبمثله يسترشد الأخيار. أخته يصمد للحوادث مخلص فيما يقول ويسقط السمسار. في كفك النشأ الذين بمثلهم تصفو الحياة وتحفظ الآثار. هزي لهم جذع البطولة ربما أدمى وجوه الظالمين صغار. غذي صغارك بالعقيدة إنها زاد به يتزود الأبرار. لا تستجيبي للدعاوى إنها كذب وفيها للظنون مثار. لا تستجيبي للدعاوى إنها كذب وفيها للظنون مثار. إعلام هذا العصر شر ظاهر، فعلى يديه تزور الأخبار. وعلى يديه تشع كل رذيلة، وعلى يديه تشوه الأفكار. وبه تشاب النار يوقد جمرها، وبه يثار من الشكوك غبار. أخته كم من ظالم يبني له ملكا فيندم ملكه القهار. أين الجبابرة الذين تسلطوا؟ ذهبوا وظل الواحد الجبار. لا ترهبي التيار، أنت قوية بالله مهما استسد التيار. تبقى صروح الحق شامخة وإن أرغى وأزبد عندها الإعصار. إن البناء وإن تسامق واعتلى ما لم يشيد بالتقى ينهار. قد يحصد الطغيان بعض ثماره، لكن عقب الظالمين دمار. قد يحصد الطغيان لكن عقب الظالمين دمار. قد يحصد الطغيان بعض ثماره لكن عقب الظالمين دمار.